والقلوب ضعيفة، لكن المؤمن القوي هو الذي يثبت على معتقد أهل السنة والجماعة وما أجمع عليه علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم ولحق بهم من ورائهم إلى أن يلقى الله عز وجل. أمر الدين هو أهم الأمور، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. المصاب مصاب الدين، أما مصاب الدنيا فيمكن أن يعوض. من وجد الله ما فاته شيء، ومن ضيع الله ما نفعه شيء. أمر الدين يجب أن يكون في أنفسنا أعز علينا من أنفسنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأموالنا. والصحابة رضي الله عنهم ما أعزهم الله إلا بالدين، وما رفع الله ذكرهم إلا من أجل تمسكهم بالدين، وإلا فقد كانوا فقراء وكانوا قلة مستضعفين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في قدح من شعير. مات النبي عليه الصلاة والسلام وما شبع من خبز الشعير قط. يمر عليه الشهر والشهران والهلال والأهلة ولا يوقد في بيته النار. ليس الفقر عيبا، ليس المرض عيبا، إنما العيب الأكبر النقص في الدين، أن ينقص دينك، وأن ترضى بأن دينك ينقص على حساب أن دنياك لا ينقص منها شيء. وإذا كان الإنسان عظيم الهمة فإنه ينظر إلى أمر الدين، وإذا كان دني الهمة فإنه ينظر إلى أمر الدنيا. ومن اشتغل بأمر الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة وضيع أمر الدين الذي من أجله السماوات والأرض خلقتا، ومن أجله خلق الإنس والجن، وما خلقت الإنس الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الخلق إلا من أجل العبادة. فعندما يضيع الإنسان أمر الدين ويشتغل بأمر الدنيا هذا ضيع حياته وضيع عمره وضيع المغزى من وجوده في هذه الدنيا. سمعنا أن عقائد المسلمين تتعرض لشبهات خطيرة، هناك من ينفي عذاب القبر، الأمر الذي درج عليه أطفالنا وشاب عليه شيباننا ومات عليه موتانا، مات موتانا وهم يؤمنون بنعيم القبر وعذابه، مات موتانا وهم يؤمنون بأن القبر فيه سؤال وحساب وله ضمة تختلف منها الأضلاع. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ترك لنا تركة هائلة تتكلم عن أمور العقيدة، ثم يأتي اليوم من يشكك في أمر العقيدة. فمن كان قد أعطى أذنه وقلبه لكل ما يقال على شاشات التلفاز فقد خسر الدين والدنيا، كما سمعنا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. أمر الدين هو أعز على العاقل من كل شيء، فلا يقبل دينه من كل أحد ولا يأخذ دينه من لقطات السكك أو من أزرار الريموت، إنما يأخذ دينه من مصادره الصحيحة تصورنا أننا نعيش إلى زمن نشكك فيه في عذاب القبر ونعيمه، بأن المؤمن ينعم في قبره نم نومة العروس، وأنه يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له من أنت، وقد بشره الله وقد بشره بالجنة، قال من أنت؟ فأنت وجهك الذي يأتي بخير، فيقول أنا عملك الصالح، كنت أجدك إلى الطاعة مسرعا وعن المعصية بطيئا. والعكس كذلك في الكافر والمنافق. نحن في زمن تؤجر فيه الأقلام، وتؤجر فيه الشاشات، وتؤجر فيه الضمائر، تستأجر الضمائر وتستأجر القلوب. واجب علينا أن نثبت على عقيدتنا وما تلقيناه عن علمائنا وما تربينا عليه في حلقات العلم وفي بطون المساجد وما قرأناه في صفحات كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، نثبت على ذلك حتى الممات. فهذه الدنيا سنودعها شئنا أم أبينا، فقراء كنا أو أغنياء، مرضى أو أصحاء، سنفارق الدنيا، لكن أهم شيء على ماذا نفارقها؟ نفارقها وقد غيرنا وبدلنا؟ أما سمعنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بأناس يأتون يوم القيامة يريدون أن يشربوا من الحوض فيجبذون القهقرة، فيقول ما لكم عليهم؟ دعوهم يشربون. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا، أي تبا وهلاكا وبعدا لمن أحدث بعدي. لا تكن من المحدثين، ولا تسمع للمحدثين، ولا تصغي إليهم، ولا ترعهم سمعك ولا عقلك ولا قلبك ولا ضميرك، ولكن ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وامض في طريقك إلى الله عز وجل طامعا فيما عند الله غير آسف على شيء من الدنيا. الدنيا تركها أناس كان معهم مفاتيح الخزائن، كما ذكر الله عن قارون ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتح المستودعات ومفاتيح الخزائن، لو اجتمع أولو قوة من الرجال فإن وزن المفاتيح ينوء بهم يثقل عليهم هذه المفاتيح، فما ظنك بما في المستودعات والخزائن؟ ولكن ماذا كان في النهاية؟ فرعون الذي تكبر وتجبر وادعى الألوهية وادعى الربوبية، ما علمت لكم من الله غير أنا ربكم الأعلى، وقال ما قال، ماذا كانت نهايته؟ قريش التي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم منهم من أسلم، من مات منهم كافرا، ماذا كانت نهايته؟ اليوم هناك من يطعن في خالد بن الوليد، خالد بن الوليد هناك من يطعن فيه؟ خالد سيف الله المسلول، سيف سله الله على الكفار والمشركين، يصبح بعد ذلك عاشقا داعرا فاحشا يجري وراء منيه وراء ماء ذكره. هذا خالد؟ نعيش إلى زمن يصور فيه خالد بهذه الصورة؟ فلا نامت أعين الأشقياء. خالد الذي يقول ما في جسدي موضع أربعة أصابع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبل، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، ونحن نقول فلا نامت أعين الأشقياء وأعين المجرمين الذين سلطوا ألسنتهم، أسأل الله أن يقطعها، وأقلامهم أسأل الله أن يكسرها، سلطوها على هؤلاء. ما وجدتم إلا الصحابة تسلطون ألسنتكم عليهم؟ سلطوها علينا، من نحن وما قيمتنا نحن؟ نحن لسنا شيئا. أما الصحابة جبال الإيمان، جبال الورع، جبال العلم، جبال الزهد، جبال الجهاد، جبال الفداء والتضحية، يتعرضون في بلاد السنة وفي إعلام بلاد السنة إلى الطعن فيهم. لا بأس أن يطعن عليهم في إيران، فماذا ننتظر من إيران التي هي شوكة في حلوق السنة ومسمار في خاصرة كل سني؟ لكن ليس ببعيد عن الله عز وجل ولا بغريب أن يأتي الله على أصولهم على شأفتهم فيستأصلها. وهكذا سنة الله. سمعنا أن الخميني عندما ظهر كيف أن كثيرا من المسلمين اغتروا به، بل كثير من الذين يصعدون على المنابر اغتروا بالخميني وقالوا المنقذ، من أجل أنه يقول الشيطان الأكبر، ولا زالوا إلى الآن يقولون الشيطان الأكبر، وهم أبناء وأفراخ الشيطان الأكبر، بل هم الشياطين الكبرى. لا زال ولاؤهم لأعداء الإسلام شرقا وغربا. أنا لأهل السنة أن يعقلوا وأن يدركوا المؤامرة على العقيدة وأن يفهموا أن يتمسكوا بدينهم. لكن ليس معنى التمسك بالدين معناها كما سمعنا الإرهاب أو الفوضى أو الدماء أو الأشلاء أو الارتماء في أحضان هذه الأفكار، ولكن معنى ذلك الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. في الحقيقة كما يقال لا عطر بعد عروس، وما بعد هذه الخطبة الماتعة النافعة ما أحتاج أن أعلق به. فجزى الله الجميع خيرا ونفع الله الجميع بما تكلموا به وبما سمعوه، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.